بالنواجذ، والرسول اللي جاي ده لازم يقف منه موقف الايه المعاداة. فوطن نفسك على انك لن تقابل من السادة الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه وبالمحاربة. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، اي الفساد الذي من اجله ارسل الله الايه الرسل، فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو ايه، فهو وليهم اليوم يعني اليوم الموعود بقى. نقول مش كان الشيطان هو الشيطان، وبعد ذلك هيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه، وبرضو الشيطان حي ايه، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال ان ايه بريء. ولما يجي في الجدال يوم القيامه وقولوا انت اغوتنا، وقول انت انا اغوت، ما كان لي عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويره. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انك تعصوا، ما انا ماليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت تفعل، ومن لا يكون السلطان القهر والغلبة انت كان ولكن يقول لك اعمل. يبقى مرة السلطان يبقى ايه، اما ان يقنعك بالحجة اللي تعمل انت، واما ان يرغمك بالقوة علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة ارغمكم بها ولا عندي ايه ولا عندي حجة، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخين. فزين لهم الشيطان أعمالهم، مش هناك وقال إني جار لكم من الناس، فلما ترأت أتنكس على إيه، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالألم يعني يحس به، والإحساس له مناطق، ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الإحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الإحساس كله في ايه، في الجلود. ولهم عذاب أليم مؤلم، مرة يقول عذاب أليم ومرة يقول عذاب عظيم ومرة يقول عذاب مهين، لأن فيه واحد ما تعمل فيه اللي تعمله برضه متعبه، وبعدين تهينه انا يقول لك ما يجمع بين الالم وبين العظم وبين الايه وبين المهانه.